对不对？أعطنا المفطرات إن كانوا مفطرات الصيام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة مجرد الإمساك. المفطرات. قال رحمه الله: باب مفسدات الصوم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الصيام معروف، الله جل وعلا يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا هو الصيام. فالصيام معناه الإمساك، صام الإنسان يعني أمسك، ومجرد الإمساك إني نذرت للرحمن صوم. تقول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوت. لما أنها جاءت بعيسى ومن دون ولد وأرادت أن تذهب به إلى قومها، وأنه ما جرت العادة أبدا أن امرأة تحمل وتضع من دون زوج، من دون يعني معاشرة، فالله سبحانه وتعالى يعني أمرها أن من سألها أن تقول له: إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم أحدا اليوم. وكان الصيام في شريعتهم كان عبادة، أما في شريعتنا فليس عبادة. ما يجوز للإنسان أن يسكت عن الكلام على أن ذلك عبادة، هذا ما يجوز، وبدعة، يعتبر من البدع، لأن الله تبارك وتعالى لم يشرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عبادة عند بني إسرائيل. فهي لما وضعت وخافت من قالة السوء ومن اتهامها ورميها بالفاحشة، أمرها الله تبارك وتعالى أنها لا تجيب أحد. إذا سألوها عن هذا الولد من أين جاء، أنها لا تجيب، وأنها تدع الإجابة لطفلها هذا الذي في الأيام. ولهذا لما جاءت تحمله قالوا: يا مريم، عن يعني تعجب كيف يعني يكون منك هذا الولد، جاءت تحمله، ما عاد فيه يعني شيء أكبر من هذه البينة للتهمة بالفاحشة. فهي لما سألوها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، أتت بعيسى في أيامه الأولى، ما هو في أشهره، لا، في الأيام الأولى من ولادته. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، يعني أمرا منكر عظيما النكارة. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أبوك كان طاهر زكي، هو رئيس القسس، رئيسهم، رئيس العباد في بني إسرائيل، وأيضا أمك ما كانت زانية ولا كانت يعني كانت عفيفة، فكيف كنت أنت بهذا الأمر؟ يا مريم، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، البغي الزاني تسمى بغي. لما انهم اتهموها هذه الاتهام فاشارت اليه، اشارت الى الطفل الذي هو في المهد، يعني اسألوه لا تسألوني انا، اسألوه سألوه كيف هذا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني كيف اننا نكلم طفل لا يزال في المهاد في أيامه الأولى من ولادته، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وكان يرضع من ثدي أمه، فالتفت فترك الثدي والتفت إليهم وقال إني عبد الله. هذا الطفل الذي في الأيام الأولى قال إني عبد الله، هذا رد على النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه الله، رد عليهم منه هو عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله ولا قال إني ثالث ثلاثة ولا قال إني أنا الله، لا، إني عبد الله، يعني عبد من عبيد الله لا أكثر ولا أقل، إني عبد الله. ولكنه ميزني، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني سأكون نبي، ولا في ذلك الوقت ما صار نبي لكن سيكون نبي. آتاني الكتاب هي التوراة، التوراة أعطاه الله علم التوراة التي نزلت على موسى قبله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني سأكون نبي وسأكون رسول من الله جل وعلا. يقول وجعلني مباركا أينما كنت، يعني الله سبحانه وتعالى جعل معي البركة، وهي هداية الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس وإدخالهم من الكفر والضلال إلى الإسلام. أي نعم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، أوصاني يعني أن الله أمرني وقضى علي بالمحافظة على الصلوات والزكاة. شوف كيف أن الزكاة أخت الصلاة. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا فأنا أقوم بهاتين العبادتين بالصلاة وإيتاء الزكاة ما دمت حيا. هذا خلافا للفرق الضالة الذين يقولون إن العبد إذا عبد الله وتدرج في العبودية من كونه مريد إلى أن يصل به شيخه إلى درجة الفناء كما يقول بعض الصوفية، أنه عاد ليس بحاجة إلى العبادة، ليس بحاجة إلى العبادة لأنه انتهى ووصل. لا، عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول الله وهو من أولي العزم من الرسل يقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما تنتهي عبادتي ولو وصلت ما وصلت من الرفعة والمقام عند الله تبارك وتعالى. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. شف عليه الصلاة والسلام يعرف، وفي هذه السن الصغيرة الله ألهمه جل وعلا أنه ليس له أب وإنما له أم. قال وبرا يعني أبر بها وأحسن إليها وأقوم بشؤونها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، الجبار المتكبر على الناس، التايه على الناس، المتغطرس على خلق الله وعباد الله، شقي والعياذ بالله مؤذي بلسانه، مؤذي بأفعاله، ومؤذي بكل يعني أعماله، وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي، السلام يعني من الله السلامة من الشرور، والسلامة من الآفات، والسلامة من الشبهات، والسلامة من الضلال. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي، ثلاث هذه المراحل، هذه من أخطر المراحل على الإنسان، لأنه يخرج من طور إلى طور ومن حال إلى حال. فهو خرج من بطن أمه، هذه المرحلة الأولى، خارج من ضيق، وخارج من كذا إلى هذه سعة الدنيا. والسلام علي يوم ولدت، لأن الجنين إذا خرج من بطن أمه تتغير عليها الأحوال، تتغير عليها الأمور. هو كان في رحم أمه في مكان ضنك وفي مكان ضيق، فخرج إلى سعة وصار يمد يديه ورجليه كذا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الموت، إذا انتقل من دار الحياة إلى دار الوفاة. هذه أيضا مزلة خطيرة جدا. الإنسان بعد ما كان في هذه الدنيا أقبل على مجهول، عالم غيبي، الله يعلم بصفته وحاله، عالم ما يدرش إيش صفته، أمامه نعيم وأمامه والعياذ بالله عذاب. انتقل من هذه الحال في حال الدنيا وفي حال يعني التصرفات إلى حال البرزخ. البرزخ هذه حال الله أعلم بها، لا نكيفها، إلا أن الإنسان الأرواح هذه الأرواح فيها حية، ما هي الأجساد هي التي تعرضت للتلف. الأجساد، الجسد هذا مثل اللباس، الأصل الروح، الأصل في بني أفي الإنسان روحه، ولهذا إذا خرجت هذه الروح تحلل الجسد، تحلل صرفات وآل أمره إلى أن يكون تراب هذا الجسد. ومدام هذه الروح باقية في الجسد فالجسد حي، متكلم، مفكر، مخاطب، يتكلم. فإذا خرجت هذه الروح، هذه الروح لا تفنى، الأرواح ما تفنى. الله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاها يعني يقبضها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني حتى يقبض الأرواح التي إلى الآن أهلها ما ماتوا يقبضها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فروح الميت هذه يقبضها وتبقى عنده، ما تروح ولا تذهب. وأما روح الحي فهو يرسلها ويدعها تذهب إلى جسدها الذي لا يزال حي حتى إلى أجل مسمى، حتى وقت وفاته وهو الأجل المسمى. فالمهم من هذا أن الأرواح هذه الأرواح هذه حية في عالم البرزخ، الله أعلم به، في عالم الأرواح فيها عذاب وفيه نعيم، والأرواح تتلاقى، يلاقي بعضها بعض، يسرون بالخير ويعني يستاءون بالشر، ويعرفون ماذا يجري على أهلهم، يعرفون ذلك، ويسيئهم ما يعلمونه من أهلهم من الشر، ويفرحون بما جاء إلى أهلهم من الخير وما أصابوه وما عملوه من خير. هذه هي الأرواح. فالمهم أن الروح، وأن الإنسان إذا قبضت روحه ثم انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى التي حياة البرزخية، هذه يعني يصير عنده روعة، يصير عنده خوف، يصير عنده وجل بما هو مقبل عليه. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذا نشرت هذه الأرواح، الله أكبر، إذا كان فيه نفخة، النفخة الأولى هذه يموت فيها جميع الخلائق ولا يبقى أحد، هذه النفخة الأولى، نفخة الأولى كل من عليها كلهم يموتون. فإذا ماتوا، إذا ماتوا هذه الموتى وأراد الله سبحانه وتعالى النفخة الثانية، نزل على الأرض مطر غليظ كمني الآدميين، هذا الماء الغليظ هذا تنبت عليه الأجساد، الأجساد هذه المفرقة المشتتة التي أكلتها الأرض تنبت على هذا الماء، فتنبت الأجساد إلا أنها بدون أرواح، بدون أرواح. فإسرافيل ملك من الملائكة وموكل بالأرواح، إسرافيل عليه السلام معه البوق، معه البوق، إذا أذن الله تبارك وتعالى ببعث هذه الأرواح نفخ في هذا القرن، نفخ ثم طارت الأرواح كأنها مثل الجراد، طارت الأرواح كما يطير الجراد، وكل روح ذهبت إلى جسده، كل روح تذهب إلى الجسد التي كانت فيه بحالة الدنيا. ثم خرجوا من الأرض، خرجوا من الأرض كما يخرج النبات، تشقق الأرض عنهم، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يسرعون. إذا خرجوا هذا، إذا خرج ذهبوا إلى الساعي والمنادي للمحشر، اجتمعت هذه الخلائق للحساب. ما بعد الموت هذه أمور سمعية وهذه أمور توقيفية، ما يعرفها الناس ولا يعرفها العلماء وحتى الأنبياء إلا بإذن من الله جل وعلا. هذه الأشياء ليست كالأحكام، الأحكام الفرعية والإنسان يعرفها ويستنبطها ويجتهد فيها، هذه ما فيها مجال للاجتهاد ولا فيه مجال للاستنباط، لا، إنما يقف فيها الناس عندما سمعوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور، كيف يبعثون وكيف تدخل الأرواح فيهم وكيف يعذبون وينعمون وكيف يحاسبون وكيف يعطون الصحف وكيف توزن أعمالهم وكيف يجتازون على الصراط، وإلى آخر من هذه الأمور نؤمن بها ونصدقها لأنها جاءت بنصوص صحيحة صريحة، ولكن كيفيتها وتفصيلها وبيان هذا أمر عند الله، الله أعلم تبارك وتعالى به. فالمهم من هذا أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. فنقول هذه المراحل الثلاث هي أخطر وأهول ما يأتي بني آدم، وما يأتي بني آدم. الله جل وعلا لما ذكر قصة مريم عليها الصلاة والسلام وكيف أن الملك قابلها وأنه نفخ فيها من روح الله وأنه لما نفخ فيها حملت وأنها وضعت وأنها جاءت به تحمله وأن قومها أنكروها وأن ابنها كلمهم وأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال هذا المقال، قال الله جل ذلك عيسى ابن مريم، يعني لا ما قلتم أيها النصارى ولا ما قلتم أيها اليهود، اليهود متطرفون في عيسى والنصارى أيضا متطرفون، أن اليهود قبحهم الله يرمون بأنه ابن غير شرعي وأن مريم حملت به حملا غير شرعي قبحهم الله، هذا هؤلاء اليهود، وينكرون نبوته وينكرون أنه الإنجيل والنصارى بعكسهم ادعوا له الألوهية وادعوا له الربوبية وادعوا له أنه أن الله ثالث ثلاثة، فكل هؤلاء كلهم ضالون وكلهم مخطئون وكلهم كفار. والحق ما جاء به القرآن من أنه من بني آدم، وأنه عبد من عبيد الله ورسول من رسل الله. ولهذا لما ذكر الله جلت قدرته ذكر قصته قال ذلك عيسى بن مريم، قول الحق، قول الحق يعني الصدق الحقيقة الواقع الذي فيه يمترون يشكون ويتجادلون، قول الحق الذي فيه. ما كان لله أن يتخذ ولد، ما هو ابن لله، هذا عيسى بن مريم، ما كان لله أن يتخذ ولد سبحانه. فالمهم من هذا أن إيش الآية إيش حنتكلم فيه، إيش الدرس، الصوم. فالمهم من هذا كل ساق وقول أن الصوم المراد به اللزوم الإمساك، الصوم المراد بالصوم هو الإمساك، يعني امسكت اي شيء، امسكت عن الكلام، امسكت عن الاكل، امسكت عن الشرب، امسكت عن النوم، امسكت عن الذهاب، مجرد الامساك يسمى صوم. فالصوم هنا الشرعي انه الامساك عن الاكل والشرب والجماع، الامساك عنه من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، هذا هو الإمساك. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض اللي هو الفجر من الخيط الأسود اللي هو الليل، من الليل. أي نعم، هذا هو حتى تغرب الشمس الإمساك. أما المفطرات، فالمفطرات إما أن تكون غذاء للبدن وإما أن تكون منهكة للبدن، إما أن تكون غذاء مثل الأكل والشرب وكذلك يعني الإبر المغذية التي تعطى المريض أو الدماء التي تنقل من صحيح إلى مريض لقصد إسعافه، هذه كلها مغذية وكلها مفطرة، هذه مغذية. أو نوع آخر تكون منهكة للجسم، تكون منهكة للجسم أيضا تكون من المفطرات، مثل الجماع منهك للجسم، الجماع يخل بالجسم يعني يضعفه ويوهنه، فهو من المفطرات، من أعظم المفطرات خروجا. ومثل ذلك القي، إذا تعمد الإنسان القي لأن هذا تفريغ المعدة من الطعام، أيضا هذا منهك للجسم، فهو أيضا من المفطرات. ومثل ذلك الحجامة، لأن الدم اللي يسحب من البدن هذا هو غذاء البدن، يتغذى بهذا الدم الصافي الذي يذهب إلى العروق ويذهب إلى الشرايين ويذهب إلى كذا ويغذي البدن. ومثل ذلك سحب الدم الكثير، هذا من المفطرات. فكل هذه منهكة للجسم، فهي أيضا من المفطرات. يبقى حاجات لا هي منهكة ولا هي مغذية، هذه مثل الكحل بالعين، مثل القطرة، مثل الإبرة حقة الدواء، مثل الحاجات هذه. الراجح من كلام أهل العلم أنها لا تفطر، وأن الصائم إذا استعملها أن صيامه صحيح، لأن هذه لا تصل إلى المعدة ولا تغذي البدن ولا تنهك البدن، ولا ورد فيها نص، ما ورد فيها نص لا صحيح ولا ضعيف أنها من المفطرات. فمثل هذه الأشياء هذه لا تفطر على الراجح من كلام أهل العلم. فالكحل والقطرة والإبرة وإلى آخره من هذه الحاجات، هذه الأشياء، هذه بالراجح أنها إيه؟ أنها لا تفطر الصائم، وأن الصيام صحيح معها. لو كانت هذه الأشياء تفطر كان جاءت النصوص فيها، هذه أشياء الناس يستعملونها من عهد النبوة وقبل ذلك، يستعملون هذه الأشياء، والصيام خطر، الصيام في خطورة. لو كانت هذه الأشياء أنها مفطرة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت يا فلان أفطرت وأنت يا فلان كذا، ما جاء فيها أحاديث، ما جاء فيها أحاديث لا ضعيفة ولا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تارك الناس على ما اعتاد، يبلعون النخامة ويجيهم الغبار بالوجه يعني كذا، ما يعني ما في شيء يكتحلون، ما منعهم من هذا، ما منعهم من هذا أبدا. فهذه راجح أنها إيه؟ ليست من المفطرات. طيب في أسئلة؟ ها؟ نقرأ خليه. طيب اقرأ شوي. قال رحمه الله: باب مفسدات الصوم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره، فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطر أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب. شوف اللي بعده، الفصل اللي بعده. لا الفصل اللي بعد. ها اي قال رحمه الله: فيما يكره وما يستحب في الصوم. كره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، كره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، وكره له ذوق طعام ولو لحاجة، ومضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغته صلب وقوي. أحكام القضاء، قضاء الصوم. قال: وسن قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، سواء أفطر بسبب محرم أو لا. يعني معناه قضاء الصوم. تقدم لنا المفطرات فإذا الإنسان أفطر في نهار رمضان، الله جل وعلا قال أياما معد، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني المريض الذي مثلا ايش يضره الصيام، او اشار عليه الطبيب بالفطر، اذا كان الطبيب يعني معتمد ولا يتساهل في امر الدين، وقال له الاحسن ان تفطر، فهذا يفطر بامر باستشارة الطبيب، يفطر بهذا. ولكن عليه القضاء. ومثل ذلك من سافر، الذي لأن عادة السفر مشقة على الإنسان، فإذا اجتمع عليه الصيام مع السفر ربما أنه شق عليه ذلك، فالله تبارك وتعالى جعل له الرخصة بأنه يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، تقدير الكلام، فأفطر فعدة من أيام أخرى. فعدة يعني يصوم بقدر ما أفطر، أفطر 10 أيام يصوم 10 أيام. والقضاء هذا نعم الأفضل أن يبادر به وأن يواليه حتى ينهيه، هذا هو الأفضل. لكن لو أخره لا بأس، ما فيه يعني إثم، ما فيه إثم أن يؤخر الذي عليه قضاء، أن يؤخر قضاءه ولو حتى إلى شهر شعبان. كانت عائشة رضي الله عنها ما تقضي أيام فطرها في رمضان إلا في شعبان، إلا في شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر لا ينكر عليها، لا ينكر عليها ذلك. فالمهم من هذا أن أن أن المفطر لعذر، لعذر من سفر أو مرض له. أما المريض، المريض نوعان، نوع مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يعني معلوم أن مثل هذا المرض أنه لا يشفى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، أو يكون كبير السن أو امرأة كبيرة السن يشق عليهم الصيام، فمثل هؤلاء لا يصومون ولا يقضون أيضا، وإنما يطعم عنهم، يطعم عنهم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وأما الذي مرضه عادي، مرض عادي، أو كذلك يكون مسافر، فهذا يقضي بعدد الأيام التي أفطرها. وبعض العلماء عند صيام الست أنه يصوم الست ويدع القضاء، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول لا يقضي حتى يصوم الست، وبعضهم يقول يقضي ولو صام الست بعد ذلك. الراجح